رايد لي وقت حيل اتأخرت ما ظل عمر من يوم من يوم رحت من جدة وجد واليزرع حاصل خلصان الوقت من ترجع بعد ازرع صبر ما حاصل شوفه من المباعد ذكرى عني ما رايح يبقى بالقلب قاعد ازرع صبر ما حاصل شوفه من المباعد ذكرى عني ما رايح يبقى بالقلب قاعد عيني من تحن تحضن صورتك وينك يا الغبت من دونك تهت بيك من الصغر انا تعلقت ابجي عشق مو دمعه وينك رجع بسرعه والغاب محبوبه تلقى بقلبه الف وجعه ابجي ابجي مو دمعه وينك رجع بسرعه والغاب محبوبه تلقى بقلبه الف وجعه سبب والفي ما اجا وقلبي تعب الوين انتظر ملاني الصبر والله الغيبتك ما لاقي عذرها تذكرني ناسيني ليش الواحد يحاجيني اذا تحزني يا حبيبي رجع نور سنيني هتذكرني ناسيني ليش الواحد يحاجيني اذا تحزني يا حبيبي رجع نور